نور من القرآن. قال الله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا منزلة الحياة الدنيا ومنزلة الحياة الآخرة. فالحياة الدنيا تشتمل على ملذات مادية كالطعام والشراب ومعنوية كالجاه، ولكن ذلك كله متاع إلى أجل، فإما أن يفقده صاحبه بعد مدة، وإما أن يموت وينتهي تمتعه به، لكن ما عند الله جل وعلا في الآخرة من النعيم المقيم خير، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو أبقى، لأن نعيم الآخرة لا يفنى، ولأن المنعمين به مخلدون. ذلك النعيم المقيم للذين آمنوا بالله تعالى واستقاموا على شريعته وعلى ربهم يعتمدون في جميع أمورهم. ويبين الله تعالى شيئا من صفات المؤمنين المؤهلين لنعيم الآخرة، فمن صفاتهم أنهم يجتنبون كبائر الذنوب والفواحش. وكبائر الذنوب حددها العلماء بأنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو اقترن بلعن أو غضب أو براءة. أما الفواحش فهي ما فحش وقبح من المعاصي، وهي داخلة في الكبائر، لكنها ذكرت بخصوصها للاهتمام بها. ومن صفاتهم أنهم إذا غضبوا لأمر دنيوي سارعوا إلى المغفرة والمسامحة ولم يتصرفوا متأثرين بالغضب. ومن صفات المؤمنين المذكورين أنهم يستجيبون لربهم جل وعلا إذا أمرهم بشيء فينفذونه، وإذا نهاهم عن شيء فيجتنبونه. ومن صفاتهم إقامة الصلاة، وذلك بأدائها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، فإذا تم أداؤها على هذه الكيفية كان لها الأثر العظيم في الدنيا من تعظيم الله عز وجل وحماية مقيمها من المخالفات وتطهيره من السيئات ورفع درجاته في الآخرة. ومن صفاتهم إقامة الشورى بينهم في كل ما يهمهم من أمورهم، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الأفراد. وقد جاءت هذه الصفة بين ركنين من أركان الإسلام هما الصلاة والزكاة، مما يدل على أهمية إقامة الشورى في الإسلام. ومن صفاتهم إخراج زكاة أموالهم والإنفاق فيما فرض الله عليهم من الحقوق وفيما تدعو إليه حاجة المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.